الجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل، والإنسان يجود بماله فيعطي الفقير ويهدي على الغني ويواسي المحتاج، ويجود كذلك بعمله فيعين الإنسان في أموره، في سيارته، في دكانه، في بيته. فالجود هو بذل المال أو العمل، وربما يدخل في ذلك أيضا بذل الجاه بأن يشفع لأحد أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة أو ما أشبه ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أجود الناس، أجود الناس بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته وكل ما ينفع الخلق. وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن رمضان شهر الجود، يجود الله فيه على العباد، والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم، والله تعالى جواد يحب الجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل أن يثبته في قلبه وأن يحصل الثواب في المدارسة بينه وبين جبريل. وجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمها، لأنه ملك من الملائكة، والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل. فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام ويجود به، حتى أنه أسرع من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني التي أرسلها الله عز وجل، فهي سريعة عاصفة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من هذه الريح في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.